الصلاة والسلام على رسول الله. بص يا، احنا قلنا ان حروف التفخيم هي خص ضغط ايه قيظ، صح الكلام؟ وقلنا دول بيقولي مفخمين في جميع حالاتهم. قلنا في 3 حروف احيانا تفخم واحيانا ترقق، وقلناهم مع بعض اللي هي الالف المادية، وحكمها انها تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، يعني اذا كان ما قبلها تفخم تفخم، واذا مرقق مرقق. أخدنا تاني حاجة من الحروف الدائرة بين التفخيم والترقيق، لام لفظ الجلالة بتاعت كلمة الله أو اللهم، قلنا إنها تفخم أحيانا وترقق أحيانا. قلنا متى تفخم؟ إذا بدأ بها الكلام أو القراءة أو الآية، إذا سبق بفتح، إذا سبق بضم، دي حالات التفخيم بتاعتها. متى ترقق؟ إذا سبقت بإيه؟ كسر، صح الكلام؟ بعد كده قلنا في 3 حرف منهم هو حرف الراء. طيب حالات وشكل الراء في المصحف او اي حرف عامة في المصحف، هيجي لي يا اما مفتوح يا اما فتحة يا اما فتحة، ضمة شدة وضمة، ضمتين، كسرة شدة وكسرة، كسرتين، سكون، صح؟ مش دي حالات اي حرف في المصحف. اي حرف هيجي لي بحالة من الاحوال اللي انا ذكرتها دي، يا إما فتحة شدة وفتحة، فتحتين، ضمة شدة وضمة، ضمتين، كسرة شدة وكسرة، كسرتين، سكون. هنتكلم على الحالات دي في حرف الري النهاردة. هتجيلي يا إما مفتوحة يا إما مشددة بالفتح يا إما منونة بالفتح، يعني ري فتحة، ري شدة وفتحة، ري فتحتين، ري ضمة، ري شدة وضمة، ري ضمتين، ري كسرة، ري شدة وكسرة، ري كسرتين، را ساكنة. تمام كده؟ قوم واخدين، طبعا ما بشرح مباشرة وتكون الطالبات امامي، يعني بنعمل تكنيك معين كده ان انا بقول لما بيجي سؤال واحنا في ابتدائي، ضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب، يعني في المكان. فكان ابي رحمة الله عليه يقول ايه الكلمة اللي تختاريها اشتري عليها بالرصاص كده بخط رفيع عشان ما تتلخبطيش، وتحطيها في ايه في مرتين في نفس المكان، ويبقى عندك اختيارات من الباقي ده هو اللي تختاري منه. تمام، احنا برضه هنعمل كده، هنشطب بقى على ري فتحة، ري شدة وفتحة، ري فتحتين، وننزلهم تحت، يبقى احنا كده خدناهم مش هنبص لهم. يبقى نبص بقى على اللي بعديهم، ري ضمة، ري شدة وضمة، ري ضمتين، واخدهم برضه تحت معايا مع ريه فتحة وريه شدة وفتحة وريه فتحتين، ريه ضمة، ريه شدة وضمة، ريه ضمتين. فاخدهم دول واحطهم جوه مربع كبير كده، واقول ان دول هيفخموا. اما الاقيهم في اي مكان في المصحف هيفخموا. لو جالي را فتحة، را شدة وفتحة، را فتحتين، ريه ضمة، ريه شدة وضمة، ريه ضمتين، دولت محطوطين معايا في المربع الكبير ده، وعرفت ان الحكم فيه ايه التفخيم. تمام، انا جمعت كده 6 ريح، عدد 6 ريح حطيتهم جوه مربع كبير زي الحال اللي هم يقولوا لي ان هم هي ايه هيفخموا. يبقى ريه فتحه، ريه شده وفتحه، ريه فتحتين، ريه ضم، ريه شده وضم، ريه ضمتين، تفخم. مثال على الريف فتحة مثلا، رب السماوات والأرض، را ربي، ما قلتش ربي. ايه تاني على الشدة وفتحة؟ الرحمن، ما قلتش الرحمن. على الفتحتين، خبيرا خبيرا، رن، ما قلتش سن. طب على الريه ضمة، نصرو نصرو، اهي شدة وضمة، الروح الروح. ريه ضمتين هنقول مثلا خبير رن رن. يبقى ال6 انواع دول هيحصل لهم ايه يا بنات؟ هتفخم. تمام، جايب لنا صوره شكل الراء المفخمه، ان اقصى لساني بيرتفع عشان يدي معايا التفخيم، يرتفع اللسان معايا، ومخرج الريه بتاعي حققه اللي هناخده السنه الجايه ان شاء الله. طيب بعد كده باقي معايا كام؟ يبقى الستة الأولانيين دول اللي هي ر فتحة شدة فتحة فتحتين ضمة شدة ضمة ضمتين، خلاص شطبت عليهم وخدتهم في المربع الكبير، مش هبص لهم تاني بقى، عرفت ايه مصيرهم ايه. هاخد بقى ر كسرة ر شدة كسرة كسرتين واحطهم جوه مربع، فالمربع على قدهم صغنطوط كده زيهم، واقول دول ايه ترقق. الثلاثة دول هيحصل لهم ايه؟ هيرققوا. مثال على ر كسرة ريحتا ريحلتا، على ري شدة وكسرة الريح الريح، كسرتين خبير رن رن، اهي مرققة. التلات رقات دول حكمهم ايه؟ الترقيق. بص كده على شكل الصورة اللي قصادك بتاعت الراء المرققة هتلاقيها مختلفة، وقارني بينها وبين الصورة بتاعت الراء المفخمة بين شكل اللسان، هتلاقي اللسان هنا متسفل لكن في الراء الفخامة هتلاقيه ايه مستعلي اهو زي ما فيه عشان يفخم معايا ايه، لكن هنا بينزل عشان يرقق معايا الريه مكسورة والريه مدادة بالكسر والريه المنونة بالكسر. يبقى احنا خدنا كده كله، وفاضل معانا واحدة بس من انواع الريه او من اشكال الريه اللي هي الريه الساكنة، صح كده؟ خدناهم كلهم اهم 9 رقات وعرفنا الحكم بتاعهم ايه. نقول تاني صفحة 9، 9 و10، صفحة 9 صفحة 10. هنقول تاني ان ريه ري فتحة ريه شدة وفتحة ريه فتحتين ريه ضمة ريه شدة وضمة ريه ضمتين تفخم. طيب ريه كسرة ريه شدة وكسرة ريه كسرتين ترقق. يبقى فاضل معايا هنا مين؟ الراء الساكنة، صح؟ الراء الساكنة مش هقدر احكم عليها، مش هقدر احكم عليها واقول سهل الشكل كده واقول مثلا ترقق او اقول تفخم، لا مش هقدر، لازم عشان هي ساكنة فضعيفة هتضطر ان هي تلجأ لايه؟ لحد جنبها يسندها. يعني ايه الكلام ده؟ ما عندهاش حركة، معندهاش حركة، عليها علامة سكون، فاضطرت ان هي تلجأ لصديق او تلجأ لجارها لجارتها لحرف الجارها. يعني مثال مثلا انا خلاص حضرت مثلا وجبة الافطار لزوجي ولولادي، وكالعادة الولاد مقالوش ان الايه ان العيش او الخبز خلص كالعادة يعني، فانا اضطر ان انا اعمل ايه؟ وانا خلاص حضرت الفطار، صعب جدا اتصل بحد دلوقتي يجيب لي الخبز او العيش، فبضطر ان انا الجا لمين؟ لجارتي اللي جنبي، واقول لها معلش بس ممكن كذا، او عملت الاكل كله والموضوع وقف على شويه ملح، فاضطر ان انا اخبط على جارتي استعين بيها، صح كده؟ استعين اخد منها شويه ملح. انا مش هاخد جارتي، خدي بالك، انا مش هاخد جارتي تعالي انا ما عنديش عيش فتعالي، لا انا اقول لها لو سمحتي لو عندي عيش او خبز هاتي لي، ومش هقول لها تعالي اصل ما عنديش ملح، لا انا اقول لها لو سمحتي لو عندك شويه ملح معلش هاتي لي علشان ايه، مش هلحق ابعت والحاجه هتبوظ في ايدي. نفس الحكايه، ايه ساكنه او اول ما تلاقي نفسها ساكنه ما عليهاش حركه، مش قادرين نحكم عليها زي المفتوح والمضموم نفخمها ولا زي المكسور ونرققها، فتضطر ان هي تلجا لحركه الحرف اللي قبلها او اللي قبلها، نضطر نلجأ نستعين بحركة الحرف اللي ايه اللي جنب الري اللي قبل الري علشان اقدر اصدر حكمي على الري بالتفخيم او الترقيق. فهبص للراء الساكنة ما عندهاش حركة، اضطر اسيف حركة الحرف اللي قبلها، ابص عليها لو الحرف اللي قبلها مفتوح او مضموم هفخم الري، لو الحرف اللي قبلها مكسور هرقق الري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ري، نشوف بقى امثله هتثبت المعلومه اكتر. ري ساكنه هبص للحرف اللي قبلها، الحرف اللي قبلها لو مفتوح او مضموم قلنا هتفخم، زي ايه مثال؟ زي يرجعون، اهي ادي ري ساكنه بتاعت يرجعون. طيب ساكنه معلهاش حركه، مش عارفه اتصرف فيها ازاي، افخمها ولا ارققها؟ هبص لحركه اليه اللي هي الحرف اللي قبلها، لقيت اللي هي هنا مفتوحة فأفخم هنا إيه حرف الر. برضو لو قبلها مضموم ترجعون، الري هنا ساكنة، هضطر ألجأ للحرف اللي قبلها أشوف حركته، لقيتها مضمومة إذا هتفخم تبعا للإيه، للقاعدة اللي عندي إن الراي إذا قبلها مفتوح أو مضموم تفخم، وإذا كان ما قبلها لسه هقول الحالة التانية، يبقى هنا يرجعون ترجعون، يبقى الري الساكنة مش هينفع أحكم عليها كده من غير ما أشوف حركة الحرف اللي قبلها، الحرف اللي قبلها مفتوح أو مضموم الراي تفخم. طيب الحرف اللي قبلها لو مكسور الراء هترقق، زي كلمة فرعون قبلها فيه مكسورة هنرقق ر، واستغفر اهي الراء هنا ساكنة قبلها فيه مكسورة ترقق هنا الر. تمام كده، في كده يا بنات، يبقى هضطر ان ألجأ لحركة الحرف اللي قبلها، استعين بالحركة، لو لقيت الحرف اللي قبلها مفتوح او مضموم هتفخم، لو لقيت الحرف اللي قبلها مكسور هترقق. تمام كده يا بنات، في حد عنده كده يعني اي لبس او اي عدم فهم؟ ها حد يردوا عليا، حسسوني ان انتوا متفاهمين معايا. النقطة اللي بعدها تمام، وايه يا حبيبي في حد بيقول كنت عايز أسأل سؤال؟ اتفضلي، عايز تسأل سؤال تتفضل. طيب نفترض بقى، تعالي كده نرجع لأيام زمان، أيام المخ ما كانش شغال يعني، مش الآلة الحاسبة، وهنعمل عملية حسابية كده ايه بسيطة. عايزين نطرح نقول ايه، 901، 901. اتفضلي يا هند اسألي، اتفضلي لو سمحتي قبل ما انتقل للنقطة اللي بعدها. هند من الحروف المرققة، لأن هي مش بنخص ضغط انقاذ، ولا هي من الحروف اللي أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. تمام، أنتي بتقولي أوقات كلمة نار بنقولها بنفخم النون، ده خطأ، ده خطأ منك أنتي. ليه بقى؟ لأن أنتوا اللي بيعمل كده، اللي بيعمل الأمر ده أو اللي بيخطئ هذا الخطأ بيستعد للره من قبل ما يوصل لها، من عند النون، لأن الره دي أما هقف عليها على كلمة النار هتبقى مفخمة خلاص. فهما بيقوموا بقى مفخمين من قبل ما يوصلوا للره، يقوموا مفخمين من قبل النون، وده خطأ، وده ايه، خطأ. تمام، ده خطأ، لان انا هرقق النون لانها مش من حروف التفخيم، وهرقق المد بتاعها لان المد بيتبع الحرف اللي قبله، حرف الالف المادية، وهنزل على الره بالتفخيم. عذاب النار او ان، مش النار، خطأ، ده خطأ، وهذا يعني غير صحيح. تمام، يبقى عذاب النار اهو مثلا اقف عليها بالريه بالتفخيم، لكن النون مرققة ما هياش مفخمة نهائي. لا، مفيش ولا غنة مفخمة ولا أي حاجة، النون دي مشددة عامل لها غنة، والنون مرققة ملهاش أي علاقة بالتفخيم نهائي، ده خطأ تلاوة، خطأ إيه، تلاوة يعني، خطأ في التفخيم والترقيق. تمام كده، طيب نرجع بقى للريه تاني، في سؤال في الريه؟ انهي لام؟ لام بتاعت لفظ الجلالة. بنبص للحرف بتاع الكلمة اللي قبلها؟ لا، لام لفظ الجلالة بنبص لحركة الحرف اللي قبلها، حركة، كل البص للحركة. زي ما قلت لك ان انا ما ينفعش عشان عايزة شوية ملح من جارتي اقول لها معلش اصل انا ما عنديش ملح تعالي، اعمل ايه بيها؟ انا بقول لها معلش ما عنديش ملح، ممكن شوية ملح، فبالتالي انا ما عنديش حركة، فببص يعني عايزة استعين بالحركة، فببص لحركة الحرف اللي قبل مني اللي هو قبل اللام، وليس للايه، للحرف نفسه، ببص لحركة الحرف. انتبهي، حركة الحرف، تمام؟ طيب تعالوا بقى نرجع نكمل موضوعنا في الري، نرجع تاني هنعمل عملية حسابية كده بدون استخدام الآلة الحاسبة. هنقول 901 ناقص 900 ناقص 9، 901 ناقص 9 من غير ما استخدم الآلة الحاسبة. هطرح بقى هقول ايه، 1 ناقص 9 مش هينفع، هشوف كده في خانة العشرات هلاقي الصفر بتاع 901 ناقص، هاجي اخد منه يعني، مش هينفع ان انا اخد منه، ما عندوش حاجة يديها لي، هضطر ان انا ألجأ لمين، للتسعة اللي هي في خانة المئات، واخد منها واحد وادي له بقى للصفر، واخد من الصفر وادي للواحد، وهكذا، واطرح وتتم عملية الطرح. عندنا في مصر بنسميها الطرح بالاستلاف، عندنا في مصر بنسميها الطرح بالاستلاف، معرفش بقى في البلاد الاخرى بيسموها ايه، لو هطرح بايدي او بمخي، واخد بالك؟ برافو، جابتها لنا عبيرة. ايه، انا مش عايزة الناتج، انا عايزة الالية اللي انا طرحت بيها، مش عايزة الناتج. انا العبرة في ايه، ان انا بقول لك ان انا جيت اطرح التسعة من الواحد، قلت واحد ناقص تسعة مش هينفع، فقمت لجأت للصفر اللي جنب الواحد، جيت اخد منه حاجة ما لقيتش عنده، ايه، التسعة خدنا منها، وبعد كده ادينا للصفر، الصفر ده للايه، واحد، صح الكلام؟ نفس الحكاية هنا بقى، ايه الكلام ده بالشرح اللي انا بشرحه. ما اجي اقف على كلمة، عشان عارفة في قاعدة كده بتقول العرب، اللغة العربية يعني، لا تجمع بين ساكنين الا وقفا، الا حالة الوقف، مثلا سورة الفجر مثلا، او العصر، والفجر، والفجر، هي اصلا لو هتشوفي تذكرة في المصحف هتلاقيها والفجر وليال عشر، هتلاقيها مكسورة، لكن عشان وقفت عليها، واحنا عارفين برضو اللغة العربية لا تقف على متحرك، لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، اعرفيها كده قاعدتين، ان العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، تمام؟ لازم الوقف يكون بالسكون. ايه تاني القاعدة التانية؟ العرب بين ساكنين الا وقفا، يعني مش هينفع حرفين ساكنين جنب بعض الا في حالة ايه، الوقف ايه، فقط، تمام؟ زي مثال قلنا والفجر، هي اصلا والفجر وليال عشر والشافع والوتر، كلهم ايه، في حركة، والفجر مكسورة اهي، لكن انا عند الوقف اقول والفجر، الله، طب كده الراء دي سكنت، الراء بتاعت الفجر سكنت دي الوقف، هي اصلها مكسور، او الراء بتاعت العصر، سورة العصر برضو. طيب عايزه بقى اتصرف فيها، انت قلتي لي لو لقيت مفتوحه مضموم فخميها، ولقيت قبلها فيها، طب انا جيت ابص على اللي قبلها يا معلمتي، لقيت في الفجر، لقيت الجيم ساكنه، طب اتصرف ازاي؟ اضطر ان انا الجا لحركه الحرف اللي قبل منها، فهمتي كده؟ بالظبط 901 ناقص 9، العمليه الكتابيه اللي احنا عملناها دي، زي العملية الحسابية قلناها من شوية، إن أنا جيت أحكم على الريه الساكنة بحركة الحرف كلها، لقيت اللي قبلها ساكن، طب أتصرف إزاي يا جماعة؟ هقول إن أنا ألجأ حركة الحرف اللي قبل منها، اللي هو الفاء في كلمة فرش، المفتوحة عليها فتحة، يبقى أنا هفخم الراء بتاعت الفرش. العصر الراء هنا ساكنة والصاد قبلها ساكنة، هضطر أرجع لحركة العين مفتوحة، العصر برضو هتفخم. إن الإنسان لفي خسر، وقفت هنا على الكلمة فسكنت الراء، ره ساكنة قبلها سين ساكنة قبلها خاء مضمومة، يبقى هتفخم. طيب هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ادي الري هنا سكنت نتيجة الوقف، والجيم بتاعت حجر ساكنة، هضطر ألجأ لحركة الحاء، لقيتها مكسورة، يبقى الري بتاعت حجر هترقق، لأن ايه الحاء مكسورة. اتفهمت كده ولا فيها لبس؟ نجيبها تاني بحركة الجيران دي، غاوي انا استراف. انا دلوقتي برضو بعمل الاكل، ما لقيتش عندي عيش، والاكل كله اتعمل والاكل هيبوظ، لازم يتاكل دلوقتي، وزوجي نازل والدنيا مأزمة، هضطر اخبط على جارتي زي ما قلت، لو سمحتي اديني خبز او عيش. لقيت جارتي دي مش بترد، مش موجودة او خرجت او نايمة، طب انا اتصرف ازاي دلوقتي؟ بقوم مخبطة على الجارة التانية اللي جنبها، واخد بالك؟ بضطر ألجأ للاقرب الاول، ما لقيتش عندها، وخبط عليها عشان ينقذوني في الأزمة أو في الوضع اللي أنا اتحطيت فيه ده. نفس الحكاية، أنا ساكنة كانت نتيجة الوقت، بقيت ألجأ لحركة الحرف اللي قبلها، لأن هو كان ساكن، اضطريت ألجأ لأنه وأشوف حركته إيه وأحكم على الره من خلاله. في كده إيه خطوة زيادة عن الحكم السابق اللي إحنا دلوقتي. طب الحاجة اللي أنا بتكلم عنها دي ما بتحصلش أبدا غير عند الوقف فقط، الحاجة دي لا تحدث إلا عند الوقف، اللي هي الريت دي ساكنة وقبلها ساكن وقبلها مفتوح، لأن العرب لا تجمع بين ساكنين إلا وقفا. تمام كده؟ أنتقل للنقطة اللي بعدها ولا كده مخكو قفل؟ نكمل المرة الجاية. طبعا اما نستخدم بقى الوقت في نقل الآيات، بان التطبيق بقى، بان التطبيق اما استخرج هيبان. الحمد لله ربنا سهل لنا امورنا جميعا، يعني جميعا وجميعا نحن جميعا. طيب عندي كده قاعدة كده بتقول لي ان الراء التي قبلها ياء، دي قاعدة قصديها الراء اللي قبلها عند الوقف كانت الياء دي مادية، زي كلمة قدير بتكلم على الوقف اهو، أو لينية زي كلمة خير. ركزي كلمة عند الوقف، لأن لو موصولة هتبقى مضمومة أو مفتوحة، أو أحكم بالأسماء اللي إحنا عارفينها، مفتوحة هتصرف فيها إزاي، مضمومة هتصرف فيها إزاي. لكن لو انا وقفت على الر قد ياء مادية او ياء دينية زي كلمة قدير، الراء عند الوقف على كلمة قدير، الراء هنا ساكنة وسبقت بياء مادية، على كلمة خير، الراء هنا ساكنة نتيجة الوقف سبقت بياء لينية. الياء المادية اللي هي ساكنة ومقابلها مكسور، والياء اللينية اللي هي ساكنة ومقابلها مفتوح، مادية لينية. طب العلماء قال لي تعملي ايه في الحالة دي؟ قالوا لي ترقق قولا واحدا. كل العلماء اجمعوا ان هي هترقق الراء الساكنه التي قبلها ياء ماديه طبعا عند الوقف، او ياء لينيه، ترقق قولا واحدا. تمام. زي كلمه خبير مثلا، قدير، بصير، دي كلها عند الوقف الراء دي هترقق. خير عند الوقف هترقق. طيب في قاعدة تانية برضو، احنا عارفين احنا قلنا الراء بترقق، فاكرين في تعاون واستغفر، فاكرين المثالين دول؟ طيب الا في 4 كلمات فقط في القرآن، برغم انها راء ساكنة وما قبلها مكسور، الا انها تشذ هنا عن القاعدة وهنفخم الره دي. كلمات ايه هما؟ كلمة قرطاس، مرصادة، إرصادا لبالمرصاد. الأربع كلمات دول موجودين عندي في القرآن الكريم، لو وجدتهم هفخم الريه ومش هرققها، عكس القاعدة اللي بتقولي. يعني ايه تفخم وترقق؟ في ايه التوضيح؟ في ايه يا زينب، يا اسماء ويا زينب؟ تفخم يعني حرف مفخم، يعني سمين، يعني غليظ، زي را غير ري شايفها؟ را ري رو ري كذا. فرعون، فير، ما قلتش فير، ما قلتش فرعون. يرجع كده مطلقة، لكن هي الصح ان ير ده معنى تفخيم. عايزة توضيح في ايه يا زينب؟ في ايه بالظبط؟ في انهي نقطة؟ خالص مش نفس النطق طبعا. انا بقول تالك اهو، قلت لك يرجعون. طب انا هرققها، هي طبعا مفخمة. يار شايفة الفرق؟ هقول فرعون بالصح، ان الري هنا مركبة. خطر، فير. هي حاسة برضو ان هما نفس النطق كده؟ لا طبعا مش نفس النطق خالص. قدير، المفروض ان نرقق الره دي على فخامها كده واقول غلط، هقول قدير قدير. شايفه خطأ. الياء اللينه يا جماعه هي ياء ساكنه ما قبلها مفتوح، غير الياء الماديه خالص. الماديه معروفه، المد بالياء كلنا عارفين، لكن اللينه هي برضو ساكنه، بتلاقي عليها علامه السكون وقبلها مفتوح، زي خير، زي البيت. البيت اهي دي، لا ياء لينه، زي غير المغضوب عليهم. غير اهي اللي هي بتاعت الياء، يعني ايه في حالة الوقف، يعني ما اقف على كلمة قدير. لما اقف على كلمة قدير، اما اقف يعني ما الراء تسكن نتيجة الوقف. هقول مثلا والله خبير بما يعملون، انا كده ما وقفتش على خبير، فتفخمت الريه لانها مضمومه. والله خبير، ما هي منونه بالضم، خبير بما تعملون اهي. طب تعالي، انا نفسي اتقطع ووقفت على كلمه خبير. والله خبير، هرقق الريه، خبير، لانها سكنت نتيجه الوقف قبلها ياء مادية، هرقق الري. خلاص كده فهمت ولا اقول تاني؟ الياء بقى اللينة يا اللي هي ساكنة وما قبلها مفتوح، زي كلمة البيت، كلمة غير المغضوب يعني، كلمة خير. هي كل دي ياء ساكنة وما قبلها بتتنطق. الشيطان دي برضو ياء لينة، تمام. طيب آخر حاجة، ولو برضو مش فاهمين حاجة نعيده تاني المرة الجاية، مش مشكلة. آخر نقطة اللي أنا كنت هتكلم فيها هي اللي شذت عن القاعدة، الأربع كلمات اللي هما قرطاس ومرصادة وإرصادة ولبين مرصاد. القاعدة بتقول لي إيه؟ لو جت سكن قبلها مكسور هترقق، لكن في حالة الأربع كلمات دول هتفخم، بالرغم إنها ساكنة وما قبلها إيه؟ مكسور. تمام؟ يعني فيهم هما بس الأربع كلمات دول في القرآن، لأن بعدها حرف مفخم هيبقى صعب عليا إن أنا أقرأ وأدخل، يعني عشان زي ما قلت لك في أول محاضرة خالص إن التجويد جعل للتسهيل وليس للتصعيد. لما أنطق الكلمات بأحكام التجويد ده أسهل على جهاز النطق بتاعي. آه دي حاجة تانية بقى ناخدها في المخارج إن شاء الله، شوية شوية، حبة حبة يا زينب. اللي انت بتقوليه ده ان انا اظبط مخرجها عشان ما تتكررش، واعمل فرجة افتح كده بين لساني وبين سقف حنكي عند مخرج الريه، افتح فتحة كده تخلي الصوت يمر، ما تخليش الريه ترف مني وتتكرر ايه مني. الكلمات الشاذة اللي فيها الراء ساكنة ما قبلها مكسور وليست مكسورة، اللي هي قرطاس، مرصادة، ارصادة، لبالمرصاد. دول الأربع كلمات، راء ساكنة ما قبلها مكسور، قاعدة بتقول لي رققيها، لكن هنا دول يشذوا عن القاعدة وهتفخم في الأربع كلمات دول فقط. تمام. في عندي بقى حتة كده جواز تفخيم وترقيق الراء، مش يعني مش عايزة أثقل عليكم بيها، مش مهم، دي معلومات عامة اللي عايز يعرفها اللي مش عاوز، مش مستوعب يعني، مش مهم، مش هسألكم فيها يعني في الامتحان، دي مجرد بس إضافة فقط. فكده خلصنا أحكام الري، وهنطبق دلوقتي واحنا بنقرأ ايه الربع الجديد، باقي الربع بتاعي، الوجه الجديد يعني بتاعنا. احنا توقفنا على اي آية يا زينب؟ الفرق بين الراء في يرجعون والراء في الفجر. يرجعون الراء ساكنة ما قبلها مفتوح، هتفخم معايا في حالة لو وصلت الكلمة دي باللي بعدها او وقفت على الكلمة دي، لانها في نص الكلمة هتتفخم معايا. راء ساكنة وما قبلها مفتوح هتفخم تبع القاعدة. اما الراء في الفجر هي راء سكنت نتيجة الوقف، يعني هي أصلها راء مكسورة، لكن أنا عشان وقفت على كلمة الفجر فسكنت نتيجة الوقف، بقى قبلها الجيم ساكنة. طب أتصرف فيها إزاي؟ هضطر إن أنا ألجأ لحركة إيه؟ الف اللي قبل منها. ده الفرق، إن الري عشان سكنت نتيجة الوقف، لأني وقفت عليها فسكنت، فجيت ابص لحركة الحرف اللي قبلها عشان احكم عليها لقيته ساكن، فاضطريت ان انا ألجأ لحركة الف اللي هي قبل منها، لقيتها مفتوحة فحكمت على الري هنا بالتفخيم. وصلت كده؟ بسأل عليها في من دون الله، هنا بصيت لحركة النون، الدون مكسورة يبقى لام لفظ الجلالة هنا هترقب، يبقى من دون الله، وهكذا. يبقى التسميع هيبقى من اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.